ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونواصل حديثنا إن شاء الله تعالى حول الأصول الشرعية لتربية الذرية. وكنا قد ذكرنا في اللقاءات الماضية من هذه الأصول: أولا، الإلحاح بطلب الهداية من الله جل وعلا للأولاد، والاستعانة على ذلك بطلب الدعاء لهم من الأحياء الصالحين، والحذر كل الحذر من الدعاء على الأولاد مهما كانت الأسباب وأيما كانت الدوافع، خشية أن تلقى الدعوة ساعة إجابة يجاب فيها دعاء العبد فيشقى بذلك الولد، بل والأبوان والمجتمع كله أبدا. ثانيا، صلاح الآباء فرع صلاح الأبناء، ذلكم أن الله جل في علاه يكافئ عبده الصالح بإصلاح أولاده غالبا جزاء وفاقا، كما أن الولد الذي ينشأ في أسرة مسلمة بين أبوين صالحين يتشبع الصلاح منذ صغره لما جرت به العادة من حب الولد لتقليد أبويه والمقربين منه والمحيطين به، فمتى كانوا صالحين نشأ صالحا والعكس بالعكس. ثالثا، ربط الولد بما ينفعه في الصغر ليتعود عليه في الكبر، وأول ذلك ربطه بأصول الإيمان وقواعد العقيدة، ثم ربطه بمكارم الأخلاق ومعالي الأمور وحمايته من ظواهر السوء والشر والفساد المنتشرة بين الأولاد كالكذب والسرقة والسب والشتم والميوعة والانحلال، والقيام على الأولاد بمبادئ الشرع الحنيف في الحفاظ على الشخصية الإسلامية والخلق الإسلامي القويم، ومنها النهي عن التقليد الأعمى والتشبه بأعداء الله جل وعلا، والنهي عن التخنث والتشبه بالنساء، والنهي عن الترسل في التنعم وأسباب الترف والرفاهية، والنهي عن سماع الموسيقى والغناء ومشاهدة الأفلام الماجنة والتمثيليات الخليعة ومطالعة الصور العارية ومشاهدة الصور العارية ومطالعة القصص الغرامية، ثم النهي عن التدرج والسفور والاختلاط والنظر إلى المحرمات. ويضاف إلى ما ذكر التحذير من إضاعة الأوقات فيما لا ينفع ولا يجدي، فإن إضاعة الوقت أشد على الإنسان من الموت. أقول إضاعة الوقت فيما لا ينفع أشد على الإنسان من الموت، فإن إضاعة الوقت تقطعك أيها المسلم عن الله جل وعلا والدار الآخرة، أما الموت فإنه يقطعك عن الدنيا وأهلها. فأي الحظين تريد أن يكون من نصيبك؟ تقطع عن الله عز وجل والدار الآخرة، أم تقطع عن الدنيا وأهلها؟ فإن كنت تخشى القطيعة بينك وبين ربك وبينك وبين الدار الآخرة، فاحرص على وقتك حرص الشحيح بماله، فإن العبد لا يدري متى يأتيه أجله، وقد أعطاه الله عز وجل العمر، فإن ضيعه فيما لا يجدي فبأي وجه يقبل على ربه جل وعلا؟ أتراه يقول يوم القيامة رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ إن قال ذلك قيل له كلا، لا عودة بعد الموت إلى الحياة الدنيا، بل يقال له على سبيل التوبيخ والتأنيب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. أضعتم أوقاتكم وأذهبتم أعماركم فيما لا ينفعكم عند ربكم، فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. في أي شيء شغلت فراغك يا عبد الله؟ أفيما يقربك إلى الله جل وعلا؟ أفي تحصيل الزاد الذي تقبل به على ربك أو تقدم به على ربك جل وعلا؟ إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. فالله الله عباد الله، في أوقاتكم قبل أن يدخل عليكم الموت فتأتون القيامة صفر الأيدي من الحسنات والأعمال الصالحة التي لا ينفعكم يوم القيامة غيرها. وبذلك نكون قد ألقينا الضوء حول الفرع الأول والثاني من فروع الأصل الثالث من أصول التربية الإسلامية الصحيحة، وهما الربط الروحي، الربط العقائدي، والربط الأخلاقي، لننتقل بحضراتكم إلى نوع جديد من الربط ما أحوجنا جميعا إليه صغارا وكبارا، ألا وهو الربط الروحي. وأعني به، أعني بالربط الروحي أن تتصف روح الولد بالصفاء والإشراق، وأن يتفجر قلبه الطاهر بالإيمان والإخلاص، وأن تسمو نفسه في أجواء من الطهر والروحانية التي تضفيها على النفس البشرية عبادة الله جل وعلا والتقلب في رياض طاعته وذكره. ومن أجل ذلك حرصت السنة المشرفة على ضرورة تعويد الأولاد منذ الصغر على العبادات والطاعات الإسلامية ليعتادوا عليها في الكبر. أخرج أبو داود والحاكم وغيره بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث هو نقطة الانطلاقة الأولى نحو بيان مسؤولية الآباء تجاه الأبناء، ثم إنه توضيح وتفصيل لعموم قول الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. من أهلك؟ أهلك هم خاصتك من زوجة وولد وغيرهم ممن ولاك الله عز وجل أمرهم وهو سائلك عنهم. ومتى يكون الأمر؟ يكون الأمر في سن 7، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. ولا يعني هذا أنك لا تعلم ولدك الصلاة قبل هذه السن فلا بأس بتعليمه قبلها، إنما مقصود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يتأخر الأمر للأولاد بالصلاة عن هذه السن، فعندئذ يكون التقصير وتقع المسؤولية على المقصر، فإن علمه قبل هذه السن فلا بأس، أما إن تأخر عن الأمر بالصلاة بعد هذه السن فهي مسؤولية يلقى عليها العاقبة يوم العرض على ديان السماوات والأرض سبحانه وبحمده. وتأمل قول ربنا جل وعلا عن نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وهذا لقمان يقول لولده وهو يعظه بعد تحذيره من الشرك والعقوق: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فبدأ بالأمر بالصلاة لأنها أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. فجدير بك أيها المربي وأنت أيها الأب وأنت أيتها الأم أن تأمروا أولادكم بالصلاة وأن تحثوهم عليها وتراقبوهم فيها، بل عليكم جميعا أيها الآباء أن تكثروا من صلاة النوافل في البيت أمام أعين أولادكم لتنقدح هذه الصورة الطيبة في أذهان أولادكم صغارا، فلا يفارقونها كبارا. وأرى أن من الأهداف التي قصد إليها المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم بالحث على صلاة النوافل في البيت هذا الهدف، أن يراك ابنك وأنت تصلي ويرى أمه وهي تصلي، فكثيرا ما يجيء ويقف إلى جوارك أو جوار أمه ويؤدي حركات الصلاة دون أن تأمره بكلمة أو تنطق بحرف من الحروف، فتكون دعوة عملية ما أوقعها في النفس من الدعوة القولية. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا في بيوتكم أو اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. كأن البيت الذي لا صلاة فيه صلاة نافلة قبر، وإن كان أصحابه أحياء والعياذ بالله. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. بل ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة أحدكم، يعني النافلة، صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. صلاة الرجل في بيته النوافل أفضل من صلاته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السر في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم الصلاة في المسجد، يعني الفريضة، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جل وعلا جاعل من صلاته في بيته خيرا. وهذا محض امتنان من الله جل وعلا، والنكرة في سياق الامتنان تفيد العموم كما قال أهل الأصول. الله جل وعلا يمن عليك بخيرات كثيرة ربما لا يدركها عقلك ولا يرنو إليها ذهنك من وراء صلاتك النافلة في بيتك، فإن الله جل وعلا جاعل من صلاته في بيته خيرا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صلاة الرجل في بيته نافلة، لأنها أبعد عن أعين الناس، لأنها أخفى عن أعين الناس وأبعد عن الرياء وأصون من محبطات الأعمال، وليتبرك البيت بذلك، أن يحصل للبيت البركة من وراء الصلاة فيه، صلاة النافلة، وليتبرك البيت بذلك، فتحضر الملائكة وتنزل الرحمة وتنفر الشياطين. وبالله عليه، ولد يتربى في وسط هذا الجو ماذا يمكن أن ينشأ عليه؟ أو على أي شيء يمكن أن يربى وينشأ في مثل هذا الجو الذي تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنفر منه الشياطين. ويضاف إلى ذلك ما ذكرنا من التربية بالقدوة، فإن الولد إذا وجد أباه وأمه يصليان قلدهما وحاكاهما في جميع ذلك، كما يظهر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين وغيرهما قال: دبت ليلة عند خالتي ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الليل إلى شن معلق، أي إلى إربة معلقة، إلى قربة معلقة، فتوضأ ثم قام يصلي، فجئت فقمت إلى يساره. صغير في السن لا يعرف أين يقف، هل عن يمين الإمام أم عن يسار الإمام، لكنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل. وهكذا نريد نحن أن تصلي أنت في بيتك وأصلي أنا ويصلي جميع المسلمين، فيقلد الأولاد هذه الصلاة، ومتى تعودوا عليها اعتادوها بعد ذلك. قال: فقمت أو فجئت فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصليت بصلاته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن جدته مليكة صنعت طعاما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم دعته أي للطعام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، مكث كثيرا عندهم، فنضحته بالماء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. اليتيم هو الصبي الذي لم يبلغ. فتأمل حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصلي نافلة في بيت صحبه وخادمه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ولم يترك الغلام يلعب ويلهو، أو هذا اليتيم يلهو ويلعب، وإنما جعله في الصف بجوار أنس بن مالك ليعتاد هذه الصلاة في الكبر. هكذا تعلموا من سنة نبيكم رحمني الله وإياكم. ولا بأس مع هذه التربية العملية على الصلاة أن يذكر الأب ولده بعد بين الحين والحين بما للصلاة من فضائل وما يترتب على تركها من عقاب أليم وعذاب شديد. وكم في القرآن والسنة من هذه الآيات والأحاديث التي ينبغي على كل مرب أن يقرع أذن أولاده بها بين الحين والحين. قال الله جل وعلا: إن الذين يقيمون الصلاة. كم في القرآن الكريم من آيات بين الله تبارك وتعالى فضل أصحابها. قال تعالى: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وكفى بذلك فضلا أن يبهم الله عز وجل مقدار هذا الثواب. ولأجل هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة نور، وأن رأس الإسلام، وأن رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وأن الصلاة تكفر الذنوب، كما قال ربنا جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال لأصحابه: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أيبقي ذلك من ضرره شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله، كذلك قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وعلى النقيض من ذلك كم في القرآن والسنة من آيات وأحاديث تحذر من التهاون بأمر الصلاة. قال الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أهل التفسير أن يؤخرونها عن وقتها. وقال الله جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. سبب ورودهم سقر التي عليها 19 أنهم أول سبب أنهم ما كانوا من المصلين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل والكفر والشرك، والحديث صحيح مسلم رحمه الله، بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. وفي سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكما يشرع التدريب على الصلاة من الصغر يشرع التدريب على سائر العبادات. وعلى هذا المنهج القويم تربى أصحاب النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة يوم عاشوراء إلى قرى الأمصار التي حول المدينة فقال من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه يعني صائما. قالت فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار إن شاء الله ونصومه صبياننا الصغار إن شاء الله ونذهب بهم إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن أي من الصوف أو الصوف المصبوغ على قول بعضهم فإذا بكى أحدهم أعطيناها إياه حتى يكون موعد الإفطار. خبرني بربك كم يمكن أن يكون سن الولد الذي يبكي من الجوع ثم يتسلى بلعبة من الصوف كم يكون سنه. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدربون أولادهم على الصيام متى أطاقوه. لكن ينبغي أن يلاحظ هنا ألا يكون الصيام سببا للإضرار بالولد عملا بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي ركبا بالروحاء فرفعت امرأة صبيا لها على يدها فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم ولك أجر. كل طاعة يا عبد الله يفعلها ولدك بدلالتك إياه عليها فهي في ميزان حسناتك دون أن ينقص من أجره شيئا. كل صغير أو كبير من الأشياء التي يحبها الله عز وجل يفعلها ولدك لأنك دللته عليها هي في ميزان حسناتك من غير أن ينقص ذلك من أجره شيئا. فأرجو الانتباه لهذا. وأعجب غاية العجب من آباء ومثقفين وأصحاب فكر آباء وأمهات يحرص كل واحد منهما أو كل واحد منهم على إيقاظ ولده مبكرا لأجل درس خصوصي أو مذاكرة درس ثقافي من علوم الدنيا، ولا يبالي في نفس الوقت كم ضيع الولد من الصلوات بسبب الانشغال بين هذا الدرس وذاك وذاك وبين المذاكرة، بل كم نام عن صلوات استعدادا لسهر الليل أو بسبب سهر الليل، وهو في هذا لا يبالي، بل ربما عاقب ولده عقابا شديدا لتغيبه عن درس من الدروس أو عدم مذاكرة درس من الدروس، وقد لا يحاسبه ولا يسأل صلى أم لم يصلي. وقد علم هؤلاء وهؤلاء أن الآخرة خير وأبقى، وأن الدنيا كلها ستزول ولا يبقى مع العبد إلا ما ينفعه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لا يبقى معه إلا عمل صالح ينجيه من عذاب الله جل وعلا. فعلى قدر اهتمامك يا عبد الله بأمور ولدك وشؤونه الدنيوية، على الأقل ليكن اهتمامك بأمور الآخرة. أما أن نكون كمن قال الله عز وجل فيهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فبئس العباد، فإنها صفة الكفار، أعاذني الله وإياكم من ذلك. ثم مع الصلاة والصيام والحج تدريب على الصدقة، بل إخراجها عن الأولاد وسائر الطاعات والعبادات ما ظهر منها وما بطن، ليستقيم الولد على منهج الله ويشب على عبادة الله، فيجد لهذه العبادة من الآثار ما نذكره بعد الاستراحة إن شاء ربنا الغفار. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فلا يخفى على عاقل ما من العبادات في الإسلام من عظيم الآثار التي يحتاج إليها الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى والحاكم والمحكوم والعظيم والحقير إلى غير ذلك من أصناف خلق الله جل وعلا. بل إن الله تبارك وتعالى لأجل هذه الآثار العظيمة فطر جميع مخلوقاته على عبوديته والخضوع له جل في علاه. فأول ذلك أن العبادة تعلمنا الوعي الفكري الدائم. العبادة تعلمنا معاشر المسلمين الوعي الفكري الدائم، فما من عبادة يقبلها الله جل وعلا إلا بشرطين: الأول إخلاص النية والطاعة لله جل في علاه، والثاني الإتيان بالطاعة على الشكل والأسلوب الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني أن يستمر العبد على الخضوع والخشوع والشعور بالانقياد لله عز وجل وحده ومتابعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يفكر قبل أن يفعل ويفكر أثناء فعله ويتدبر بعد فعله لمن كان العمل وكيف عملته. فما من فعلة يفعلها العبد إلا وينشر لها يوم القيامة ديوانان: لما وكيف، لما فعلت سؤال عن الإخلاص، وكيف فعلت سؤال عن المتابعة. قال الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أحسن عملا أي أصوبه وأخلصه. فالصواب ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والخالص ما كان لله وحده. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن العبادة ليس مجرد طقوس وأشكال ومراسم يؤديها العبد وكفى، أبدا، ولكن هو في جميع وقت العبادة متدبر، متأمل، واعي، يقظ لمن يصلي وكيف يصلي، لمن يتصدق، وما الدافع إلى هذه الصدقة، وهكذا في كل عبادة. ولما كانت العبادة، أقول لما كانت العبادة تتسع لتشمل جميع نواحي الحياة، كان ذلك دافعا لاستمرار الخضوع والخشوع ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم العمر كله، بل بعد الوفاة يوصي بألا يفعل به خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة يا إخوان ليست مجرد صلاة وصيام وزكاة وحج وانتهت، لا، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. النوم عباد، الأكل عبادة، الشرب عبادة، إتيان الزوجة عبادة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إماطة الأذى على الطريق عبادة، إغاثة الملهوف عبادة، نصرة المظلوم عبادة، إعانة المحتاج عبادة، حمل الكل عبادة، كسب المعدوم عبادة، إعفاف النفس عبادة، غض البصر عبادة. كل صغيرة وكبيرة في الحياة يجب عليك أن تحتسبها عند الله عز وجل بإخلاص الوجهة ومتابعة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، جميع الحياة، بل ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهل نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم ونكون أول المسلمين أي المستسلمين لله عز وجل، فلا نضيع ساعة إلا في عمل نافع من أعمال الدنيا والآخرة فيكتب لنا بها الأجر عند الله عز وجل، بدلا من أن نقضي سائر أوقاتنا في لعب طاولة، جلوس على المقاهي، محادثة الختم والصديق والصاحب بما لا ينفع بل يضر، غيبة ونميمة وتحدث في أعراض وخوض في زلات وتتبع عثرات إلى غير ذلك مما هو مشهود بين المسلمين في أيامنا هذه. فأقول متى فهم العبد العبادة على هذا النحو كانت حياته كلها، بل كان موته وسائر أعماله لربه جل وعلا، وليس هناك فارق بين المحراب وبين الشارع. فهنا عبادة وهناك عباد، ليس هناك فارق بين السراء والضراء، ليس هناك فارق بين الشدة واليسر أبدا. فأنت عبد لله شئت أم أبيت، وكلهم آتيه يوم القيامة عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فأنت عبد لله شئت أم أبيت، فكن لله كما أراد، يكون الله عز وجل لك فوق ما تريد. هذا هو الأثر الأول من أثار التربية بالعبودية.